السلام عليكم. الأسبوع الماضي حصلت أكثر من قصة غريبة راح أذكرها لكم في هالفيديو هذا. القصة الأولى حصلت قبل 3 أيام في مدينة سلا المغربية اللي بجانب الرباط العاصمة. في رجل متزوج وعنده من هالزوجة هذه 3 بنات، أكبر واحدة عمرها 7 سنوات وأصغر واحدة عمرها 4 أشهر، وعنده بنت رابعة وهي بنت الكبيرة لكن من زوجته الأولى من طليقته، وعايشين عند يعني عنده في بيته وزوجته هذه الثانية هي اللي تربي له بنته الأولى. زوجته هذه في قمة الروعة والأخلاق والجمال، وهو من كثر ما هالزوجة جميلة أصبح عند هالرجل هذا الزوج وسواس قهري من ناحية الشك، يشك فيها، يعني يعتقد انها يعني تخونه، تطور معها الامر الى انه يقوم يفتشها، يفتش ملابسها ويفتش يعني الكبت مالها وخزانتها، اذا عندها موبايل، اذا عندها اي شيء يثبت ان لها علاقه في شخص اخر، وفي كل مره تثبت له انه هو مجرد شك وانه متوهم، وتزعل وتحاول انه يعني تفهمه انه ما يصير انك تعاملني بهالطريقه وانا يعني انظف واكبر من اني اخونك يعني. لكن هذا الرجل الوسواس تملكه واصبح يعني يزيد في موضوع الشكوك، حتى انه بدا يعتدي عليها بالضرب، بدا يسبها، يغلط عليها واهاناته، ما تحملت الوضع خذت عيالها وراحت بيتها لها. بعد كم يوم حس بالندم وحس انه فعلا غلطان، والمصيبة انه ما عنده اي دليل ولا حتى شاف شيء، لكن مجرد شكوك وان زوجته جميلة وان ممكن احد يطالعها وممكن هي ما تقول لي. مالكم بالطويلة، حس بالندم راح جاب اهله وجماعته وراح الى اهل زوجته علشان يراضيها. فعلا استقبلوهم في شقتهم اللي في احد العمارات وجلسوا في الصالون واعتذر وقال انا اوعدكم اني ما غلط مره ثانيه، ما مديدي، واني اترك موضوع الشكوك، وهم خذوا عليها التعهدات وهلا كذلك اكفلوه وقالوا يبا هذا يعني احنا نكفله ان مره ثانيه ما راح يرجع الى مثل هالكلام هذا، وبنتكم ونعم المراه ما فيها شيء، لكن هذا يعني وساويس وتعوذ من الشيطان وان شاء الله تاب من الموضوع هذا. قالوا اوكي. جابوا زوجته، ادخلت زوجته وقام هو بنفسه الزوج وقبل رأسها واعتذر وقال لها تعالي بكلمك شوي عند الباب. طلعت معه عند الباب وضيوف داخل ما يبيهم يسمعون، فعند الباب يعني قال لها خلاص انا اسف وحقك علي وانا بتندم وانا والله ما القى مثلك وسامحيني الله يخليك، وقعد يبكي شوي. الرجل يعني في حالة ضعف، حالة النفسية اللي عنده تعبانة جدا ومنهار. المهم بعد ما خلص كلامه وقبل رأسها قال بصعد شوي فوق السطح، سطح عمارة أهل زوجته. قالت له ليش وين رايح السطح انت؟ شو سوي بالسطح؟ هي حاسة فيه ان هذا الحالة النفسية عنده جدا منهارة، فمقدر الموضوع، لكن هو مشكلته مشكلة يمد ايده ويغلط وكذا. المهم تقول لحظة وين رايح؟ قال لا شوي بصعد السطح شوي. صعد السطح، قامت صعدت وراه. الحين الضيوف واهل الولد والجاهية اللي جايبها وكلهم جالسين في الصالون منتظرينهم، يعني لان هذول قاعدين يتناقشون عند الباب. لكن هذا الزوج بشكل مفاجئ قال انا بصعد السطح. هذه خافت عليه قامت صعدت وراه. تبي تسأله ليش صاعد السطح وليش وخلاص. لما صعد السطح معاها صار بينهم نقاش، ليش رجع مرة ثانية؟ على حسب ما توصل التحقيق ان الظاهر رجع مرة ثانية يعني يكشف لها عن يعني شعوره انه شاك وانه حاس انه في شيء، وانه الظاهر طلب منها انه تعترف علشان تريحها وتريح نفسيته. هذه ما تحملت، قالت كذلك مرة ثانية وتقوم هالمرة وترمي نفسها من السطح، من سطح العمارة. طبعا طاحت جهة الساحة الترابية اللي خلف العمارة، وفي ناس شافوا الجثة على الأرض، بدأ صراخ والناس اللي بالشارع التمت وكذا. الضيوف إلى الآن داخل الشقة ما يدرون في الموضوع، لا أهلها ولا أهل الولد. بقى منه؟ بقى الزوج اللي أصلا بروحه منهار نفسيا وشاف زوجته رمت نفسها والناس التمت تحت العمارة وهو قاعد يطالع، قال لا بس خلاص. وبعد الحين تورط في جريمة، مع أن أغلب الناس يأكدون أنه هو أصلا وقف على أطراف السطح أو السور، سور السطح يعني، فترة زمنية إلى أن شاف سيارة الإسعاف، قام ورمى نفسه في نفس المكان اللي سقطت منه زوجته. المصيبة مهني، المصيبة لما سقطت الزوجة والناس صرخت والضيوف انزلوا، انزلوا مع الضيوف منه عيال هالمرأة هذه وعيال الزوج، انزلوا تحت يشوفون جثتهم وبيجوا كذا شوي، ولا أبوهم كذلك رامي نفسه. الحين ضحايا منه 4 بنات، أكبرهم عمرها 10 سنوات وأصغرهم عمرها 4 أشهر. أنا ما ودي أعطيكم نصيحة بسيطة على موضوع الوسواس من ناحية الشكوك، يعني في كثير تمر علي حالات ذي. الحل الوحيد أنك تبطل مراقبة وتبطل الأفلام اللي تسويها، خصوصا إذا ما في شيء واضح أمامك، لأن أنت مو مكلف أمام الله عز وجل أنك تراقبها وتقعد تنبش، وهذا عيب وغلط وشرعا ما يجوز. هذا الشيء تتركه على رب العالمين، لأن إذا فعلا في خيانة في الموضوع رب العالمين راح يكشفه، وإذا ما في أنت ما تكون وقعت بالمحظور، لأن ربما تكون أنت ظالمها أصلا، أو الكلام موجه كذلك للزوجة الشكاكة في الزوج. خلونا من هالموضوع نرجع موضوع اللي قبل 3 أيام كذلك في إيران. قصة حصلت في طهران قبل 3 أيام، لكن بداية القصة حصلت عام 2011 لشاب وفتاة، شاب اسمه أرمان وفتاة اسمها غزالة. في عام 2011 تعرف أرمان على غزالة وين؟ مو في طهران إيران، لا، أنطاليا تركيا. كانوا حاضرين في مباراة كرة السلة وحاضر فيها أرمان وشاف غزالة وتعرف عليها. كانوا أعمارهم 13-14 سنة، تبادلوا الأرقام، تعرف عليها، شافها إيرانية ومن طهران وكذا، وصار بينهم صداقة. ارجعوا إلى طهران واستمرت علاقتهم من عام 2011 إلى عام 2014 لما كان عمر أرمان 17 سنة وكان عمر غزالة تقريب 16 سنة. شو اللي حصل؟ حصلت كارثة. الله يسلمكم، في يوم وليلة اختفت غزالة. قالت حق امها انا بروح في طهران، طبعا قالت انا بروح الى شارع يسمونه شارع ظفر، في عيادة للجلدية هناك. قالت لامها انا بروح عيادة الجلدية وراجعة، ومن راحت ما ردت، ودورون عليها اول يوم ثاني يوم ثالث يوم، بلغوا الشرطة، الشرطة بدأت تتحقق في الموضوع، شافوا انه يعني في ناس له يعني لهم علاقة يعني وطيدة في غزالة، قالوا إن يبا هذه تعرف واحد اسمه أرمان وهذا التقت فيه في تركيا. والمهم راحوا ألقوا القبض على أرمان. وين غزالة؟ قال غزالة ما أدري عنها، قالت لي راح أمر عليك، الكلام هذا قبل يومين وأنا ما شفتها من بعدها. يعني ليش ما جدتك؟ والله ما أدري، في العادة هي تجي، نعم في العادة نلتقي في المطاعم في المقاهي في الشارع وكذا، ومرات تجيني البيت. قالوا لا أوكي، أطلقوا صراحة، يدورون عليها يدورون ويستمرون يدورون عليها أكثر من شهر، أبدا فص ملح وذاب، وين راحت غزالة ما حد يدري. ردوا رجال الأمن مرة ثانية وألقوا القبض على أرمان لأنه ما في مشتبه ثاني، وخصوصا بعد ما جتهم معلومات من صديقات غزالة اللي معاها في الدراسة، يؤكدون أن غزالة أبدا ما كانت تروح لأي مكان غير بيت أرمان، ومرات يعني تقعد معاه طول النهار وكذا، وعلاقتها معاه علاقة قوية، وكانوا يعني متفقين على الزواج ومن هالكلام. رجال الأم قالوا يبا ما في إلا أرمان امسكوه مرة ثانية ويلقون القف عليه. تعال تكلم تكلم اضغطوا عليه مني ومنك واعترف. قالوا أنا راح أعترف لكم بالموضوع لكن أنا أبدا ما لي علاقة في مقتله. قال هلا ممتاز تكلم. قال غزالة اتصلت فيني في اليوم اللي اختفت فيه وقالت لي أنا بزورك. قلت لها تعالي. وكانت أسفل العمارة تنتظر لين والدتي تطلع من البيت علشان إيه تدخل وتأخذ راحتها عندي في البيت، لأن أمي كانت تعترض لما تكون غزالة عندي داخل البيت. ففعلا لما طلعت والدتي هي دخلت وكانت يعني تبي انها تقعد عندي تطول شوي لكني طردتها وسكرت عليها الباب. فسمعتها كأنها سقطت من السلم لما فتحت، ولا هي فعلا كانت طايحة على وجهها يعني، وصار فيها كسر بالأنف وصار فيها نزيف. وانا قمت شلتها وكل شوي يغمى عليها دخلتها البيت، لكنها فرقت الحياة ما كانت تتنفس. فأنا خفت وإني أتورط وكذا، حطيتها في شنطة للسفر فيها نفس الرول التواير وسحبتها ورميتها في أحد حاويات القمامة. يخرب بيتك يا رمان. قالوا له الكلام هذا متى؟ قال هذا الكلام يعني أول ما اختفت. أول ما اختفت يعني صار لها شر شوي. وين الحاوية؟ قال هذا الحاوية. راحوا الحاوية ما فيه شيء، أكيد البلدية أو سيارات القمامة شالتها. يدورون يدورون يدورون. قالوا لا يبا هذا كذاب. ارجعوا له مرة ثانية. تكلم تكلم تكلم، والله هذا اللي صار صدقوني. قالوا أوكي. قاموا حققوا معه منو أهل العمارة والشقق اللي حوله. قال لا يبا لا عمرنا سمعنا إن في واحدة طاحت عندنا في السلم، ولو إنها طايحة فعلا كان سمعناها لأن إحنا شقق جنب بعض يعني. وبعدين حتى ما نذكر ان السلالم كان عليها دماء. قال يبا تشلون؟ جيبوا الادله الجنائيه. قاموا وفحصوا السلم من اول درجه لاخر درجه ما فيها قطره دم. قالوا هذا كذاب. اجلدوا جلد. قالهم راح اعترف، هالمره راح اعترف صدق. قالوا لا تكلم. قال اليوم اللي اختفت فيه اتصلت علي قالت لي انا جايتك. قلت لها تعالي حياك. وفعلا وانتظرت والدتي لين طلعت من البيت وهي دخلت. صار بيني وبينها نقاش حول الماضي، علاقاتي انا مع الفتيات اللي قبل وكذا، وانا كنت اطلب منها انها ما تفتح موضوع الماضي وصار بيننا شد. دفعتها دفعتني، ضربتها كيف ضربتني كيف، وانا كنت معصب. مسكت قطعة حديدية وهذه تستخدم في رفع الاثقال الصناعة المنزلية، انتم عارفين اللي بعضهم يحط العلب ويحط فيها مادة خرسانية عشان يسويها نفس الاثقال يعني. يقول انا مسكت البايب الحديدي على يعني في لحظة غضب وضربتها على راسها اسقطت على الارض. قمت وكملت عليها لاني دخلت في حالة هستيرية بعد ما شفت الدم وكذا، واستلمتها ضرب ضرب ضرب لين اخفيت ملامحها. قمت شلتها وحطيتها داخل شنطة كبيرة مات سفر وسحبتها لين وصلت الى احد الشوارع عندهم حاوية قمامة كبيرة ورميتها داخل هالحاوية. جابوا الادلة الجنائية داخل الشقة ولا فعلا في اثار للدماء. قالوا له وين؟ اي حاوية قمامة؟ قالوا حاوية الفلانية. دوروا ولا ما في. راحوا المحرقة ما في. الموضوع صار له اكثر من شهر الحين. يدورون ومن ذاك اليوم في عام 2011 عفوا في عام 2014 إلى عام 2017 شافوا السالفة ما منها فايدة، والجثة إلى الآن ما عثروا عليها. قاموا حكموا عليه بالإعدام. انقلبت الدنيا وتدخلوا منظمات حقوق الإنسان. هذا عمره 17 سنة لما ارتكب الجريمة، يعني قاصر، شلون تحكمون عليه بالإعدام؟ حتى ان في فنانين ومشاهير في ايران طالبوا من عائله شو اسمه عائله البنت غزاله ان يتنازلون. قالوا خلاص نسوي جلسه صلح. قاموا عائله ارمان وجابوا وجهاء وشخصيات دينيه وسياسيه وكذا إلى عائلة غزالة، وجو كذلك أهل غزالة، قالوا يبا شوفوا إحنا مستعدين أن نتنازل عن أرمان بس بشرط. قالوا شنو الشرط؟ قال بس يبلغنا وين مكان الجثة. الجثة وين وداها جثة غزالة؟ لأنه مو صحيح كلامه، أن سالفة أن رماها في حاوية قمامة مو صحيح، كان بينت، كان أحد عثر عليها أو لقين آثار لها أو في المحرقة أو الأدلة الجنائية ما خلوا مكان إلا دوروا. هذا إلى الآن يخفي جثة غزالة، يعترف أنت نازل. راحوا حق أرمان قالوا لي يا أرمان بس قول لنا وين الجثة. قالوا يا جماعة مثل ما بلغتكم حطيتها في حاوية القمامة. يعني أكيد؟ قال أكيد، هذا اللي عندي. ارجعوا مرة ثانية قالوا يبا احنا متنازلين، ويردون يحكمون عليه مرة ثانية في عام 2020 بالإعدام. وتم تنفيذ حكم الإعدام في أرمان يوم الأربعاء الماضي تاريخ 24/11/2021. إلى الآن يتكلمون بعض الصحف أن أرمان تم أخذ منه يعني الاعترافات عن طريق الضغط والضرب والإهانات وكذا، وأن مو صحيح هو القاتل، وأن القصة هذه كلها من تأليف الجهاز الأمني الإيراني، لكن هذا اللي حصل، والولد تم تنفيذ فيه حكم الإعدام، وهذه نهاية سالفتنا، وفمان الله، مع السلامة.